أول شيء بالنسبة لكتاب نهج البلاغة، الكتاب باتفاق أهل العلم من السنة والشيعة أنه لا يثبت لعلي رضي الله، هو ينسب إلى علي رضي الله عنه، لكن لا يوجد إسناد واحد لهذا الكتاب أنه لعلي رضي الله أنه ألف هذا الكتاب أو قال هذه الخطب، وإنما ألفه كما قيل الشريف الرضي، وقيل معه أخوه المرتضى، وهما من علماء القرن الخامس الهجري، جمعوا خطبا وأقوالا وكلمات وكذا وأشعارا، ثم قالوا هذه قالها علي رضي الله عنه، ونسب أشياء إلى الحسن والحسين وأكثر، لكن في الجملة أكثره نسبوه لعلي. والعجيب أن هذا الكتاب معتمد جدا عند الشيعة، حتى إنه قال بعضهم إنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق إلى هذه الدرجة قالوا في هذا الكتاب، ومع هذا لا يوجد إسناد واحد لهذا الكتاب يثبت في أن هذا الكتاب لعلي رضي الله عنه، وإنما هي دعاوى، والدعاوى ما في أسهل منها. على كل حال، فهذا من حيث أصل الكتاب أنه لا يثبت لعلي رضي الله عنه، وإنه مكذوب على علي رضي الله عنه. الأمر الثاني، ما جاء في هذا الكتاب بناء على ذلك ففيه بعض الأشياء المتناقضة، ومن ذلك هذا يدل على أنه ليس لعلي، فبعضها فيها سب لأصحاب النبي، وبعضها ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها يقول أنه سلبت منه الخلافة، وبعضها يقول بايعني الذين بايعوا أبو بكر وعمر، بعضها يقول الخلافة في وفي ولدي، وبعضها يقول إن مشهورة المهاجرين والأنصار. فتجد هذه التناقضات في هذا الكتاب، ما يدل أن الكتاب هذا ليس لعلي ولا يمت له بأي صلة. فالصحيح أن هذا الكتاب باطل من حيث النسبة إلى علي رضي الله عنه. أما الأمر الثاني وهو قضية أن بعض علماء الشيعة المعاصرين صاروا ينكرون بعض الغلو الذي يكتب الشيعة من دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو سب الصحابة، أو تكفير المخالفين للشيعة وغير ذلك، فهذا شيء جيد، هذه خطوة طيبة ولكن لا تكفي، ولكنها جيدة على كل حال، وتخفف يعني بعض الغلو عند عامة الشيعة، والذي ذكرت مثل محمد حسين فضل الله أو الخالصي أو غيرهم من علماء الشيعة، هؤلاء بعضهم مراجع، يعني محمد حسين فضل مرجع وله أتباع بالآلاف بل بعشرات الآلاف يتبعونه ويأخذون بقوله ويقلدونه، فإذا تبنى مثل هذه الأقوال فهذا شيء جيد، ولكن تبقى عنده أشياء أخرى طبعا باطلة، لكن على كل حال يعني خطوة جيدة هذه أنهم يتركون بعض الغلو في كثير من المسائل. نعم.